كنت صغير ايش كانت لما امي تحكي لي لما مرة طوف كنت صغير كان صغير مرة امي الله يرحمها قالت لي مكتعت اللي يضربك اختي الله يسعدك بسبب هاي كنا نتصلوا